أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. الطريقة القياسية، القياس على العلة المفترضة لإثبات هذا الفرض. نعيد قراءة الطريقة الأولى من طرق الاستقراء أو قوانين الاستقراء ونتمم عليها. قال: الطريقة القياسية وهي أن يفترض المستقرئ وجود علاقة علية بين الأشياء موضوعة البحث. ونبهنا وينبه المصنف أيضا بأن الفرض ينبغي أن يكون فرضا علميا، مو أي فرض. طبعا إذا يلاحظون الأخ والأخوة، الرسائل العلمية، ماجستير دكتورة، والبحوث العلمية تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الفروض العلمية. من بعد تحديد مشكلة البحث تعتمد على الفروض العلمية، وهي أن يفترض المستقرئ وجود علاقة علية بين الأشياء موضوعة البحث، ثم يستنتج من ذلك الافتراض نتائج ويبحث عما يؤيد صحة هذه النتائج. من أين يبحث عما يؤيد صحة هذه النتائج؟ من أجواء الموضوع، موضوع البحث، من هذا الأجواء. يعني ينظر في أمور أخرى ربما تكون بعيدة عن تصور المستقرئ، ربما يعتقد بأنه لا علاقة لها. يعني هناك بحث قديم كتبته يمكن في حدود 15 سنة، من الأسباب هكذا، أنت بعدين فكر فيها، مو الآن قاعدين نناقشها. من الأسباب، بعيد عن العقيدة وبعيد عن قضية من يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، بعيد عن هذه المسألة، من الأسباب التي تضيع على المسلمين إمكان التحرر وتصدر الأمم تعطيل الزواج للذكر وللأنثى. كيف؟ من الأسباب، أقول من الأسباب، مو كل الأسباب، مو هي السبب الوحيد. هذا الشاب يبلغ عمره 15 سنة، البنت تبلغ عمرها 10 سنوات. هذا البلوغ طاقة كبيرة، والشهوة مطلوبة في الإنسان، ولكن في حدها المعتدل، ويسمى في كتب الأخلاق بالعفة. وأما طرف الإفراط فشره، وطرف التفريط بلاده. هذه الطاقة، الطاقة الجنسية الشهوية الجنسية، طاقة كبيرة وتؤثر على الذهن، تؤثر على العاطفة، تؤثر على النفسية. فالزواج في الواقع استقرار. عندما يعطل المجتمع تزويج الشباب من الذكور والإناث، الشاب من 10 سنة ومن 15 سنة يزوج بعد 20، والبنت من 10 سنوات تزوج في حدود 20. يعني عندك أنت تقريبا 6-7 سنوات عند الشاب، وفي حدود 10 سنوات أو أكثر عند الفتاة. المغريات في المجتمع لا حد لها، من تلفزيون، من غناء، من مجمعات تجارية، من أسواق، من ومن ومن. وكل يوم تبتكر ملابس وموضات وعطور عند الشاب تثير الفتاة، وللفتاة تثير بها الشاب. طيب هذه خلال هذه الفترة والطاقة مشتعلة في الشاب وفي الفتاة، ماذا يصنعان؟ شلون يقدر يركز ذهنه لحل قضايا الأمة؟ كيف يركز تفكيره لحل مشاكل الأمة والمساهمة مع الآخرين في صناعة واقع جديد؟ وهو كلما فتح عينيه يمينا وشمالا وجد ما يثير شهوته. لكن لو كانت التربية على أن يكون الآن تخلي الفرض، احنا افترضنا بأن علة تخلف الأمة من ضمن علل من علل تخلف الأمة قضية تعطيل الزواج. طيب عندما تطرح هذا الكلام في محفل يستغرب المستمع أو لا؟ ما علاقة تحرير فلسطين بتزويج الشباب؟ لما تجي تحلل القضية الآن بتقول لي لا، هذا احنا مشكلتنا وين؟ بناء الفرد. مشكلتنا احنا مو قاعدين نركز في مشاكلنا، عندنا تضارب، طروحاتنا فيها تهافتات كثيرة، من ضمن الأسباب ملاحظ. لكن لما تجي تحلل تبسط القضية أمام يتبين الأمر. نعم، هذه كثير طبعا من الأمور، ولكن أريد أن أقول طيب هذا يأخذ صفحة أو صفحتين أو يحتاج، لا يحتاج كتاب، لأن البحث لابد أن نحذر من الحشو. ما معنى الحشو؟ الاستطراد، الاستطراد في الكلام الزائد والكلام غير الموضوعي والكلام الذي يثير العاطفة. تطرح طرح علمي، تروح إلى المتخصص. هذه الشهوة في الإنسان رجل أو امرأة إن لم توجه في التوجيه الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى. هناك بحث آخر أيضا كتبت بأن من أرقى العلاقات الإنسانية بين الرجل والمرأة هذه العلاقة، هذه العلاقة مو حيوانية، هذه هو الإنسان إن أراد أن يجعلها حيوانية يجعلها حيوانية، وهي وإلا هي قمة في الإنسانية إن فهمت بالشكل الصحيح. صار واضح الآن؟ مشكلة سيدنا مشكلة الحالة الثقافية، يعني مستوى الوعي ومستوى النضج مو بالحالة المناسبة حق سن زواج، يعني مو حاسب بالمسؤولية. أحسنتم أحسن. الآن لما تجي تقول يعني ليش ما تتزوج ابنك، أقول ما يصلح، لأن احنا أصلا تربيتنا خاطئة. فإذا أجي أتزوج شباب صغار أبو 16 سنة أبو 11 سنة ما يعرفون هذا وش يسمون، لأن وش يسمون، لأن احنا إلى الآن نستعمل أي مصطلح جاهل. بعد مو طفل، جاهل. شوف التدني في هذه التوصيفات، جاهل. هو يصير عمره 20 سنة ونقول هلا بعده جاهل، صارت تشتغل وتخرجت من الجامعة وكل شيء، لا تحاس ولا توها جاهلة وش فهمها. فتربيتنا أنه هو هذا الطفل، يعني ما نربي الأولاد على أن يكون رجلا في سن 15. هذا كان موجود في السابق أو لا؟ 15 سنة رجال. هناك استهدافات ربما تكون مقصودة وربما تكون غير مقصودة. يعني لما تجي تشوف واحد كتب لك كتاب في الفقه عريض كبير عمره 20 سنة، اليوم احنا وش نسوي؟ نستغرب ونقول هذا عبقري. هو مو عبقري، تربيته كانت تربية رجل. اليوم دراسة في المدرسة يلبسون زي خاص بني وأبيض أو ما أدري رصاصي وأبيض عمره 18 سنة. 18 سنة المفروض عنده أولاد. البنت في الجامعة عمرها 18 19 20 سنة حتى لو تزوجت تقول ما أقدر أجيب أولاد الآن. ليش؟ لأن في الجامعة. فشوف الحياة كل الحياة ضد طبيعة الإنسان. مو هذا هو اللي صنع هالحياة، هو صنع الإنسان، هذه هو صنع حياة ضد طبيعته. يعني اليوم أنا أتصور الشيطان وإبليس عندهم منتجعات قاعدين ولا لهم شغل، خلاص احنا ندمر أنفسنا بأنفسنا. لازم ترجع طبيعة الإنسان كمان. لازم ولا ما تقدر. شوف قضية أن يمسح الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيده المباركة على الرؤوس فتكتمل فيها العقول. تكتمل يعني وش؟ عقولنا في الواقع مو ناقصة. لو نرجع إلى طبائعنا، إلى الفطرة السليمة، إلى الإنسان، الإنسان يبدع يبدع يوصل إلى السماء، بس يرجع إلى فطرته، يرجع إلى طبيعته. ثم يستنتج من ذلك الافتراض نتائج ويبحث عما يؤيد صحة هذه النتائج، فإن عثر على ذلك تيقن صحة فرضه، وإن لم يعثر على ما يؤيد تلك النتائج عدل عن فرضه إلى فروض أخرى. يتنازل، مثل إذا واحد كاتب قصيدة لابد أن يمتلك الاستعداد الكامل للتنازل عن بعض الأبيات اللي هو كتبها ويعتقد أنها جميلة ولكنها غير متسقة مع القصيدة، ربما القصيدة قوية في معانيها، هذا البيت ركيك، يكون عنده استعداد أنه يتنازل عن الخطأ، عن الفرض الخاطئ، والله هذا مو صحيح، لأن الإنسان خلق حتى يتكامل ويقدم الأكمل دائما. ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة لإثبات مختلف الفروض العلمية وخاصة في العلوم الاجتماعية، قضية مو تجريبية لأن تحتاج إلى قراءات وتحتاج إلى فروض، وخاصة في العلوم الاجتماعية والعلوم التاريخية وعلم طبقات الأرض وعلم الفلك، مو خاضع إلى سلطة الإنسان فيحتاج إلى فرض وتحليل. وباستخدام هذه الطريقة توصل علماء الفلك إلى معرفة حركة الأفلاك وحركة الأرض حول الشمس وكروية الأرض وحركة المد والجزر. وبهذه الطريقة أيضا يعلل علماء طبقات الأرض الأسباب التي أدت إلى حدوث التغيرات في القشرة الأرضية. القشرة الأرضية ثابتة أو مو ثابتة؟ شافوا بأنها مو ثابتة. الآن السؤال، ليش مو ثابتة؟ يأتي الفرض، من وين يعرفون؟ شلون يعرفون؟ إلى أي مدى يقدرون يحفرون في الأرض؟ أنت شقد تحفر ما تخلص طبقة واحدة، طبقة واحدة ما تخلصها. الأرض، عمق الأرض، وما بتجيب له وش تجيب؟ دريلات وش تجيب؟ عميق. فيقيسون الحرارة، وطالما أن الحرارة بهذا المستوى إذن لابد كذا وكذا هناك أو كذا أو كذا، ويبدأ التحليل ودراسة الظرف الموضوعي. وهكذا بالنسبة إلى الكثير من الحوادث التاريخية والتغيرات الاجتماعية. هذا دائما أركز عليه عندما ندرس كتب الفقه وكتب الرجال وكتب الحديث، من هذا اللي كتبه؟ من هذا اللي صنفه؟ الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي شوف في القرن الرابع والخامس الهجري، يعني تونا مخلصين الغيبة الصغرى، انتهى زمن الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. ثلاث كتب يصنف الشيخ الطوسي الآن، لأتجنب الوقوع في المصطلح الخطأ، لا أقول في علم الرجال وإنما في الرجال فيما يخص الحديث. سند أولا عدل على كتاب النجاشي فأسمى كتابه اختيار معرفة الرجال. ثم كتب الفهرست، ثم كتب الرجال، رجال الشيخ الطوسي، وله ثلاث طرق، يعني اختيار معرفة الرجال حسب ما كان عليه الشيخ النجاشي، ثم كتب الرجال طبقات الرجال، يعني من روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من روى عن أمير المؤمنين، من أصحاب أصحاب أصحاب، ثم ألحقه بفهرست آخر من لم يروي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي احنا نسأل سؤال، نقول لما هذا الاهتمام من الشيخ الطوسي بتصنيف هذه الكتب؟ واضح له؟ ليش؟ وهذه سابقة تعتبر عند الشيعة خصوصا. اجي تحلل كتاب المراسم العلوية لسلار في الفقه، له ذائقة مختلفة عن باقي الفقهاء، لماذا؟ الشهيد الأول والشهيد الثاني في كتب الفقه يختلف ذوقهما عن الحليين العلامة المحقق والعلامة إذا كتبا في الفقه. ليش هذا الاختلاف؟ من وين جاي؟ لازم نفهمه، لازم نعرف. بتشوف بأن الظرف الاجتماعي يؤثر، الظرف السياسي يؤثر، الظرف التربوي يؤثر. القضية مو قضية الدراسة اللي درسها الشيخ فقط، لا، هناك أمور كثيرة تؤثر في صياغة هذه العقلية. ما عفوا، إيه، مو عبث، مو عبث، ما يفرضه الواقع. واضح؟ هذه أشياء مهمة نلتفت لها. الآن الطرق الخمس. أولا طريقة التلازم في الوقوع. لاحظوا مدار الكلام في علاقة العلية، مدار الكلام في علاقة العلية. طريقة التلازم في الوقوع، وتقوم هذه الطريقة أو التلازم في الوقوع على الإيمان بتلازم العلة والمعلول واتفاقهما في الوجود والوقوع، بمعنى أنه متى وجدت العلة، أي ضيفوا على متى وجدت العلة، اكتبوا متى وجدت العلة تامة، متى وجدت العلة تامة وجد المعلول، يعني متى وجدت العلة الفاعل وارتفع المانع وجد المعلول. إذا وجدت النار لابد من وجود دخان، لابد من وجود حرارة. واضح؟ هذا التلازم في الوقوع. التلازم في الوقوع يعني يقع المعلول بوجود العلة. تمام طبعا. إذا وجدت العلة وقع المعلول. فالمستقرئ هنا يدرس أكثر من حالة من الحالات التي تقع فيها الظاهرة. هل كلما أشعلنا نارا وقعت الحرارة؟ أي في البداية ما ندري إحنا، فلابد أن نشعل النار، ثم نشعل نارا أخرى، ثم نشعل نارا مرة ثالثة ورابعة وخامسة. إذا تكررت في كل الحالات نقطع بأن الحرارة معلولة للنار. أي أنت تستقرأ المفردات الخارجية؟ لا. فالمستقرئ هنا يدرس أكثر من حالة من الحالات التي تقع فيها الظاهرة، ثم يقوم بتحليل ظروف كل حالة مستقلة عن الحالة الأخرى. بعدين أنت تعال لما تجي تشعل النار مو في نفس الظرف، يعني في الغرفة هني تشعلها بعد خمس دقائق تروح في الزاوية الأخرى وتشعلها، لا، تشعلها في غرفة حارة، تشعلها في غرفة باردة، تشعلها في الصيف، تشعلها في الشتاء، تشعلها تحت ضوء الشمس. مو فقط أزمنة، احنا الأزمنة هذه لأن الظرف يختلف، ما بتشتعل مثلا، واضح له؟ فما بتنتج عندنا حرارة. نشعلها تحت ضوء القمر، نشعلها عند البحر، نشعلها في أكثر من ظرف، ونشوف هل المعلول يقع أو لا يقع. وإذا وقع يقع بنفس الكيفية، بنفس الشدة، بنفس الحجم أو لا، يختلف. ملاحظ له؟ هذا الباحث الآن وش تتصورون؟ هذا البحث العلمي في سياق حياتنا أو ضد حياتنا؟ ليش ضد؟ عطني مثال. مثال الآن في ذهنك هالشكل سريع. إيه هذه حياتنا الوضع، إيش فيها؟ مثال من الأمثلة. ليش؟ همبرجر والفاست فود. طريقة أكلنا تعين الإنسان على التفكير الصحيح والتأني في البحث العلمي؟ لا، قبل لازم وش تفكر؟ بقوم الحين أسوي، ما أدري بتسوي الغداء أو بتسوي العشاء، لازم تطلع ولازم تحط البهار ولازم تحط الملح ولازم تسوي، تأخذ لك نص ساعة، تأخذ ساعة والأمر عندك. طبيعي، لا مستعجل ولا تعجل الزوجة ولا أبدا أبدا، الأمر جدا عادي. وسائل التواصل الاجتماعي، شوفوا شوفوا هذه المثال، أعتقد بأنه واضح ومهم وأطرحه دائما أيضا. في السابق هالشكل، هذه حياتنا وأتصور موجودة في كل مكان. في الليل قبل لا ننام يناديني الوالد الله يرحمه، أو ينادي أحد إخواني، يقول كتبوا أغراض باكر. فنجيب ورقة، ها فلانة وش تبغين حق البيت؟ تقول له أبغي عيش، ما عندنا، نبغي خضرة مالت سلطة، نبغي ما أدري كذا، منظف مال ما أدري ويش، كلها في ورقة. يأخذ الورقة وين يحطها؟ يحطها في جيبه. يروح يوم ثاني الدوام، طلعته من الدوام إما أحد الأخوة يطلع السوق فيقول له تفضل هذه جيب لي الأغراض، أو طلعته من الدوام يمر السوق، أي سوق، مو مجمع اللي تطلع، لا، يروح السوق، قبل كان سوق المنامة وبعدين السوق المركزي، السوق المركزي القديم، من سوق اللحم إلى سوق السمك إلى هذا، والحمالي وياه. الوالدة الله يحفظها إذا احتاجت شي الساعة 9 الصبح أو 10 الصبح تتصل على الوالد في مكتبه، التلفون الأرضي، حصلته ما حصلته؟ بكل أريحية، الأمر طبيعي. حتى لو كان الشي اللي تحتاجه ضروري تنتظر إلى متى؟ الظهر. وش تقول له؟ بالبحراني يا شي، يو نسيت أكتب لك في الورقة، كان تجيب لأن هذا باكر. في توتر؟ زين. اليوم احتاجت مناديل ورقية كلينكس، وعندها علبتين ثلاث، لكن هالعلبة تحتاج بعد واحدة حق غرفة من من من غرف البيت. تكتب على الواتساب، ما رد عقب 5 دقائق، درد مرة ثانية، ما رد، تلفون تتصل، ما رد، تتصل في أخوه، تتصل في أخته، تتصل في حقوه، وش صاير؟ علبتك الحين. واحد يجي يقول سيد انت هذا درس منطق لو ويش هذا؟ لا، ليش اليوم ما لنا زاغر البحث العلمي؟ ما عدنا على قولتهم حوصلة ان نقرأ رسالة علمية قدمها احد الباحثين او احد الدارسين. حتى الواتساب إذا يجي موضوع طويل ما لنا خلق نقرأ، مقال ما لنا خلق نقرأ، وهذا أثر على ويش بعد في ضمن الحياة شنو؟ الحين اترك الـ اترك الـ البحوث العلمية، واترك حتى الصلاة، حتى الصلاة. يعني قبل متى نروح المسجد؟ الآباء متى كانوا يروحون المسجد؟ قبل الأذان. يتمسح، يتوضأ يعني، ويدخل المسجد، يصلي ركعتين، يقعد يسبح، يقعد يقرأ قرآن، عادي. عادي الموضوع جدا طبيعي. اليوم من يدخل المسجد؟ ما أدنتون للحين، لما تبع بتقيمون الصلاة، ترى بروح مسجد غير بعد. ملاحظين؟ فالحركة، ولكن من يسير هذا العالم؟ لا، من يسير هذا العالم هناك أمرهم مختلف. كل التكنولوجيا عندهم، لكن هم مسيطرين عليها، مو هي مسيطرة عليهم. ولذلك احنا ما احنا ملاحقين. أحسنت لمصلحتهم هذا. سيدنا بالنسبة لنا احنا فقط نبحث عن المعلول له الحرارة، وغض النظر عن سواء كانت مثلا في هذا المكان او في هذا الزمان. ايه؟ احنا نبحث بس ان هل يوجد المعلول او لا. عشان كذي من تجي تسأل وش سببها هذه، وش بيقولون لك سبب؟ وش حرارة وخلاص، فكرة بتقعد تتفلسف. شوف مر له ضيق الخلق. فالمستقرئ هنا يدرس أكثر من حالة من الحالات التي تقع فيها الظاهرة، ثم يقوم بتحليل ظروف كل حالة مستقلة عن الحالة الأخرى. ليش؟ عشان يقف على الفروقات. ومتى ما لاحظ اشتراك جميع الحالات في أمر واحد، استنتج أن من الراجح، لاحظوا مو من المقطوع به، من الراجح، لا زال يعترف الباحث، طبعا كلما زاد علمه كلما تجنب القطع، وكلما ادعى العلم والمعرفة وأنه مالك للحقيقة كاملة كلما كشف عن جهله. العالم الباحث يقول في نظري، يقول في تصوري، يقول الراجح، ما رجح عندي. أن يكون ذلك الأمر المشترك بين جميع الحالات هو علة حدوث الظاهرة. كإيمان عالم النبات بأن مادة الكلوروفيل هي علة خضرة أوراق البرسيم لوجود الكلوروفيل في جميع الأوراق التي فحصها. هذا شوف موجود، ترى يجي يقول ليش البرسيم حتى في البلدان اللي خضرتها مو شديدة، مثل عندنا البحرين، لكن لما تجي إلى البرسيم اللي هو القت تشوفه أخضر غير. ملاحظين او لا؟ انت تزرع وعندك البستان، خضرة النباتات عندنا باهتة الا البرسيم، هذا ما يفوتها، يروح يدرس ليش هذه خضرتها زايدة، ليش يدرس هذه الحالة، ربما اراد ان يخضر الشجيرات الاخرى، الاوراق الاخرى، يزيد فيها ويش؟ الكلوروفيل. طريقة التلازم، الطريقة الثانية أو الطريق الثاني، طريقة التلازم في التخلف. هناك وش عندنا؟ في الوقوع، هنا في التخلف. وتقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول في العدم، بمعنى أنه متى عدمت العلة عدم المعلول. أنت تزود بالعلة الفلانية فينتج أمر، أنت إلى الآن ما تدري هذا الأمر فعلا ناتج عن هذه العلة أو ناتج عن أمر آخر أعانت عليه هذه العلة. أجي في كل ظرف تعدم هذه العلة وتراقب ماذا؟ المعلول. إن عدم مرة مرتين وفي أجواء وظروف مختلفة ترجح أنه تابع لهذه العلة، معلول لها. والمستقرئ هنا يدرس حالتين تقع الظاهرة في إحداهما ولا تقع في الأخرى، ويحلل جميع ظروف الحالتين، فإن انتهى إلى أن الحالتين متفقتان في كل شيء سوى أمر واحد، ورأى أن هذا الأمر الواحد كان موجودا في الحالة التي وقعت فيها الظاهرة وغير موجودة في الأخرى، استنتج أن من الراجح أن يكون هذا الأمر الموجود في حالة والمفقود في أخرى هو علة وجود هذه الظاهرة. وبهذه الطريقة يستنتج مثلا أن الأكسجين علة في الاحتراق، لأن عدم وجوده يسبب امتناع الاحتراق، مثل ما قال سيدنا علي قبل شوية، حاول تحرق في غرفة مفرغة من الهواء. وأن الهواء علة في سماع الأصوات، لأن عند عدم وجوده يستحيل سماع الأصوات. طريقة التلازم في الوقوع والتخلف يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.